بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فهذا درس جديد في فقه المعاملات المالية. كنا في الدرس الماضي مر علينا بحث عنوانه ما حكم الشراء ببوليصات الشحن أو بمستندات الشحن، وقلنا بأن الحكم مجمع الفقه الإسلامي أقر البيع بالشراء والبيع ببوليصات الشحن. مرة ثانية بس نتحدث عن إيش يعني بوليصات الشحن أو مستندات الشحن. أحيانا تاجر دمشقي يعقد صفقتان، أن يشتري من معمل في الصين مثلا كمية معينة من الحقائب المدرسية، مثلا يتفق مع المعمل على أن يصنع له 100,000 أو 500,000 حقيبة مدرسية بمواصفات معينة. فالمعمل يقول طيب تدفع لنا ربونا حتى نبدأ بالعمل، ويتفقون على تاريخ التسليم وطريقته. الآن هو يدفع الربون، يجري العقد في الصين، ثم يأتي إلى الشام ويقولون مثلا التسليم بعد 3 أشهر، ترسل لنا كامل المبلغ وتستلم البضاعة. الآن هو المعمل خلال ال3 أشهر يبدأ بصناعة هذه الحقائب، يسرع إنتاجيته. بعد 3 أشهر، قبل 2 أو 3 ممكن يتصل بالتاجر دمشقي يقول الحقائب صارت عندنا جاهزة، 500,000 حقيبة بالمواصفات التي المطلوبة حسب العقد، فأرسل لنا باقي المبلغ المتفق عليه. فالآن التاجر الدمشقي يرسل لهم عن طريق البنوك، يعني حوالي بنكية أو عن طريق عميل له، يرسل لهم كامل المبلغ. الآن هم عندما يستلمون المبلغ يشحنون له البضاعة في شركات النقل البري أو الجوي أو البحري، يشحنون له البضاعة. لما يشحنون له البضاعة، شركة الشحن تعطيهم، هم تأتي شركة الشحن إلى المعمل وتملأ هذه البضائع بحاويات معينة وتغلقها إغلاقا لا يفتح إلا في ميناء مثلا السوري. الآن بعد أن شركة الشحن تغلق هذه البضائع، تعطيهم مستندات لهذه الشركة بأننا نحن استلمنا منكم 500 حقيبة نسلمها في سوريا لصالح فلان من الناس بتاريخ كذا مثلا. فالآن هذه الأوراق المستندية اسمها بوليصة شحن، مستندات شحن. الشركة الآن أو المعمل الموجود في الصين يرسلها إلى التاجر السوري، لأن التاجر السوري إذا استلم هذه الأوراق، هذه المستندات، هذه البوليصات، إذا استلم هذه الأوراق هنا في الشام، يستطيع من خلالها أن يذهب إلى الميناء مثلا يقول سلموني هذه البضائع. هذا يعني هذا معنى بوليصة الشحن، هو المستند الذي يتملكه التاجر والذي يخوله أن يستلم بضاعته، يعني البضاعة محولة لإسمه، وفق هذا المستند يستطيع أن يستلم البضاعة. الآن ما إن يتملك التاجر هذا المستند، يصير هذا المستند بيده، يعني كأنه قبض البضاعة. لكن هذا القبض، هذا الذي مر معنا في الدرس الماضي، اسمه قبض حكمي، يعني هو في حكم القبض، مثل الشيك الذي أنت تأخذه بمبلغ معين. إذا أنت تحمل شيك مجير إلى اسمك مثلا بمليون ليرة، كأنك تملك 1,000,000 ليرة. أنت تذهب إلى البنك، إلى مستودع المال المصرف، فتحمل 1,000,000 ليرة سوري. فالشيك هو مستند يقول بأنك أنت مخول بأن تستلم 1,000,000 ليرة سوري. فأنت تستطيع بهذا الشيك أن تصرف وتبيع وتشتري كمبالغ مالية. الآن بوليصة الشحن كأنها شيك لكن ليس نقديا، وإنما يقول بأنك أنت تملك، أنت مخول باستلام هذه البضائع. عندما يمتلك التاجر بوليصة الشحن يستطيع بتملكه هذا، الآن كأنه قبض هذه البضاعة قبضا حكميا، يستطيع أن يبيعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الإنسان ما لم يقبضه. وقلنا بأن القبض إما حقيقي وإما حكمي، فبوليصة الشحن هي في حكم القبض. الآن يقول ما حكم البيع المقترن بشرط؟ صحيفة 43. ورد في السنة النبوية النهي عن اقتران البيع بشرط فاسد أو اشتمال البيع على شرطين فأكثر. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط. هذا جده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. جده هو سيدنا عمرو بن العاص. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو أنه ليس عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع. سلف يعني قرض، لا يجوز اجتماع أي عقد مع عقد القرض، وهذا نموذج البيع. ما بصح عقد قرض وبيع مع بعضهم البعض، الآن ستأتي صور، أو أجار وقرض، لأن كلها ذرائع يخاف أن يوصل بها إلى ربا. لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، لا يحل شرطان في بيع، الآن ستأتي صور، ولا ربح ما لم يضمن. قاعدة بالفقه أن الغرم بالغنم، أنت تغنم لأنك تغرم، أنت تربح لأنك تضمن، فما بيصير تربح شيئا لم تضمنه. الآن ستأتي بسط لصورته، ولا بيع ما ليس عندك، لا يحل بيع ما ليس عندك، ما لم يدخل في قبضك، أي لا يجوز اجتماع قرض وبيع حتى لا يتخذ البيع بزيادة الثمن فيه سبيلا إلى تحقيق نفع المقرض فيكون ذلك سببا للربا. يعني أنت بتجي لعندي بتقلي دينني مليون ليرة سوري، بقول لك دينك واسترار بدك تبيعني بيتك. هلا بيتك بسوى 2 مليون، بقوم انا بقول لك بس ترى بدك يعني بيتك مليون ونص او مليون و800، فانت لانك في اضطرار وبدك القرض فبتقول لي ايه وافقت، فبكون انا كانه هالقرض تبع المليون ليره سوري جر لي نفع 200 الف ليره سوري. فحرم الشارع ان يجتمع القرض مع اي عقد ثاني حتى لا يتخذ وسيله الى ربا. نفس الشيء اذا كان ايجار، عقد ايجار، يجوز لك اخي ماشي انا دينك مليون بس بدك تاجرني بيتك بألف ليره، بيتك يسوى 20,000 ايجار. هنا اي لا يجوز اجتماع قرض وبيع حتى لا يتخذ البيع بزياده الثمن فيه سبيلا الى تحقيق نفع المقرض فيكون ذلك سببا للربا. كذلك لا يصح عند أكثر العلماء بيع بشرط أو بشرطين فأكثر، مثل بعتك ثوبي بكذا وعلي قصارته وخياطته. قصارته يعني صباغه وخياطته، هذا لا يحل منعا للغبن أو المنفعة الزائدة. أو يقول بعتك بشرط أن تقرضني، لأنه جعل انتفاعه بالقرض من ضمن الثمن. ولا يجوز أن يأخذ الرجل ربح سلعة لم يضمنها، مثل أن يشتري متاعا ويبيعه إلى آخر قبل قبضه من البائع. أنا بشتري من عند أبو عمر جهاز محمول وبروح ببيعه قبل ما أنا أقبضه من أبو عمر، قبل ما يدخل في ضماني، فبكون أن انتفعت. الآن سأبيعه مثلا اشتريته ب30,000، سأبيعه ب32، ربحت 2000 ليرة سوري وما ضمنته شيئا. أنا بصير بشتري منه وبدخله في ضماني وبعدين بروح ببيعه بربح 2000 أو 3 أو أكثر أو أقل، ما في مشكلة، لكن المهم أنه دخل في ضماني. فهذا البيع باطل وربحه لا يجوز، لأن المبيع في ضمان البائع الأول أبو عمر وليس في ضمان المشتري منه لعدم القبض، وكذلك لا يصح بيع ما لا يملكه الإنسان. وجعل فقهاء الحنفية شروط البيع ثلاثة أنواع: شرط صحيح، وشرط فاسد، وشرط لغو باطل. أما الشرط الصحيح فهو المعتبر الملزم للعاقدين، فهو ما يقتضيه العقد كشرط تسلم المبيع. إذا كان اشترطنا شرط يقتضيه عقد البيع، العقد البيع يقتضي أن أسلمك المبيع أو أن تسلمني الثمن، فإذا شرطناها فهذا شيء أصلا موجود في العقد، فهذا شرط صحيح. أو ما ورد الشرع بجوازه، في شروط ورد الشرع بجوازها كشرط الأجل، يعني أشتري منك جهاز محمول تسلمني إياه وأسلمك الثمن مثلا بعد شهر، جائز. أو بالعكس، أسلمك الثمن الآن وتسلمني المتاع أو السلعة بعد شهر، هذا جائز كشرط الأجل. وشرط الخيار لأحد العاقدين، يصير أنا أقول لك أنا اشتريت منك هذا الجهاز لكن أنا بالخيار لمدة 3 أيام، وأنت قلت لي إيه أنا موافق، هذا شرط، لكن هذا الشرط أجازه الشرع، ورد به الشرع، لذلك هو جائز. أو كان الشرط مما يلائم مقتضى العقد كشرط تقديم كفيل معين، اشتري منك بضاعة بس بدي كفيل، أو أنت بتطلب كفيل عشان تسليم مبلغ، جائز. أو رهن معين بالثمن، كمان جائز. والشرط الرابع الصحيح هو ما جرى به العرف الصحيح كشراء آلة كغسالة أو ثلاجة بشرط أن يصلحها البائع مجانا لمدة سنة مثلا، صيانة يعني، هو أصل البيع أنه ما يكون في هذا الشرط، فإذا وضع هذا الشرط شرط صحيح جرى به العرف فمقبول أنه كفالة لمدة سنة. هذا الشرط الصحيح، 4 أنواع. أما الشرط الفاسد فهو غير الأنواع الأربعة السابقة، وإنما فيه منفعة زائدة لأحد العاقدين كشراء دار على أن يسكنها البائع شهرا أو 3 شهور مثلا، لأن فيه زيادة منفعة مشروطة في العقد تكون ربا، لأنها زيادة لا يقابلها عوض في عقد البيع، وهو تفسير الربا. الآن هذا الكلام بدنا نقرأ الحاشية. أجاز الإمامان مالك وأحمد هذا البيع، أنا ببيعك والتسليم بعد 3 شهور مثلا أو بعد شهر، يعني بدي أسكن الدار لمدة شهر أو شهرين أو 3. أجاز الإمامان مالك وأحمد هذا البيع لأن جابرا باع للنبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط حملانه عليه إلى المدينة، وهو حديث متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم وهو راجع من أحد أسفاره كان سيدنا جابر ابن عبد الله على جمل قد أعيا يتأخر عن الركب، فلحق به النبي صلى الله عليه وسلم أو رجع إليه قال يا جابر مالك، قال والله جملي بأنه متعب. فالنبي صلى الله عليه وسلم نخس الجمل قال فأسرع السير حتى أنه سبق كل القافلة أو المجموعة الماشية. فالنبي صلى الله عليه وسلم اقترب من جابر في السفر وقال يا جابر أتبيعني جملك؟ قال إيه. ففاوضه النبي صلى الله عليه وسلم على السعر فأقرى سعرا واشترط جابر حملانه إلى المدينة. قال يا رسول الله بسر أنا بسلمك يا في المدينة. فالآن جرى البيع في السفر والتسليم في المدينة، يعني في شرط أنه التسليم بعد ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين. من هنا أجاز الإمام مالك والإمام أحمد هذا البيع. في فقه المعاملات المالية بشكل عام نحن نتجه نحو التيسير على الناس، فمهما كان هناك عقد رضي به واحد من الأئمة الأربعة يعني أباحه، فنحن نأخذ بإباحة هذا الإمام لهذا العقد وفق اجتهاده. وأما الشرط اللغو أو الباطل فهو ما كان فيه ضرر لأحد العاقدين كأن يبيعه شيئا بشرط أن لا يبيعه المشتري أو لا يهبه، يعني أنا بقول لك أخي أنا ببيعك هذا الجهاز المحمول بس ترى ما بتبيعه أنت لحدا، هذا مخالف لعقد البيع، لأنه عقد البيع بيحلك التصرف بالشيء الذي تمتلكه بالبيع، فليس لي أن أشترط عليك أنك ما بتبيعه، ما بتهبه لأحد. فالبيع جائز، ما حكم البيع بهذه الطريقة؟ البيع جائز والشرط باطل. يعني لو نحن اتفقنا على هذا الشيء بس هذا الشرط لا قيمة له، لأنه لا منفعة فيه لأحد فلا يوجب الفساد. الآن يقول: ما حكم بيوع الآجال أو البيوع الربوية؟ قال: ما هي بيوع الآجال أو البيوع الربوية؟ هي البيوع الصحيحة في الظاهر لاشتمالها على أركان العقد وشروطه، ولكنها تتخذ في العرف والعادة ذريعة أو جسرا للتوصل إلى الربا، يعني ظاهرها السلامة من الأخطاء والعيوب في العقود، لكن هي في الحقيقة وضعت للتوصل بها إلى الرباحية على الشريعة. ما حكمها؟ قال: هذه البيوع تمنع سدا للذرائع. في شيء من قواعد أصول الفقه اسمه سد الذرائع أو فتح الذرائع، كل ما كان ذريعة إلى الحرام يسد أو يمنع حتى لا يتوصل به إلى الحرام سدا للذريعة، وكل ما كان وسيلة لفرض فإنه يفتح حتى يساعد على الفرض. إينا. فهذه البيوع، هذه البيوع صحيحة في الظاهر لاشتمالها على أركان العقد وشروطه، لكن لأنها تتخذ في العرف والعادة ذريعا للتوصل إلى الربا فإنها تمنع سدا للذرائع، وسميت بذلك لاشتمالها دائما على الأجل. ليش اسمها بيوع الأجل؟ وتسمى أيضا عند غير المالكية بيوع العينة، العينة وهي التي يقصد منها التحيل على الربا والوصول إلى ما هو ممنوع شرعا. مثال بيع الأجل: أن يبيع شخص شيئا إلى آخر بثمن مؤجل، أنا ببيعك هذا الكتاب بألف ليرة سوري تسلمني إياها بعد شهر، أي إلى شهر أو أكثر مثلا، ثم يشتريه منه بثمن عاجل في الحال، بعد دقيقتين ثلاثة بقول لك بيعني هذا الكتاب ب 800 ليرة سوري، فبعطيك 800 ليرة سوري. الآن أنت شو بدك تعطيني بعد شهر؟ 1000، شايف؟ فهي وسيلة إلى الربا، كأني أنا دينتك 800 وأخذت منك 1000، بس مشان اتحلل من الربا ادخلت هاللعبة هي، وضعت هالكتاب انه انا بعتك كتابي هاد بألف لمدة شهر، بعد شهر بتعطيني اياه، فانت هلا الكتاب صار لك، بعدين بقول لك بيعني هالكتاب ب800 الان، بتقلي ايه بعتها، فبطلع ان 800 من جيبي وبعطيك اياها، فانا كأني اعطيتك 800 وحتعطيني انت 1000 بعد شهر، كأنه دينتك 800 وحترد لي اياهم بعد شهر 1000. هذا بيع اسمه بيع العينة، ظاهره ما في شيء، ظاهره صحيح، يعني بيعين، هي أنا بعتك كتاب بأجل إلى 1000 ورد أنا اشتريت منك كتاب ب800، ظاهر العقد أركان العقد وشروط العقد صحيحة، لكن هو ذريعة إلى الربا لذلك حر. مثل أن يبيع شخص شيئا إلى آخر بثمن مؤجل، أي إلى شهر أو أكثر، ثم يشتريه منه بثمن عاجل في الحال، كبيع قنطار قطن أو سكر بألف دينار تدفع بعد سنة، ثم يشتري البائع الأول من المشتري القطن أو السكر ب900 دينار يدفعها إليه فورا، فيكون البيع جسرا إلى الربا، وتكون النتيجة أن البائع هنا أقرض المشتري 900 إلى وقت معين في المستقبل واستوفى 1000 بدلا منها، والمئة هي الفرق ربا، وصورة البيع حيلة للربا. الآن يقول: وإذا توسط بين البائع والمشتري شخص ثالث جاز البيع عند أبي حنيفة، وكذلك إن مضت مدة معقولة بين البيعين أو ارتفع سعر السلعة جاز البيع. هلا لو أنني أنا مرات أنا أبيعك كتابي بألف ليرة لمدة شهر وأعطيك الكتاب، وأنت بالفعل أنت جاي لتشتري الكتاب، لكن يحدث معك بعد أسبوع أسبوعين ثلاثة أربعة صار عندك مشكلة أنت في عملك في بيتك، ما عاد في عندك سيولة، انت في ضائقة مادية، بتصير بدك تبيع كتبك، فبالجملة عم تبيع هذا الكتاب، فقلت والله أحسن شيء خليني أرجع لعند محمد خير أبيعه هذا الكتاب، فجيت إلي وقلت لي أخي اشتري مني هذا الكتاب أنا لساته جديد وأنت تعرف من جمعتين أنا اشتريته من عندك أو ثلاثة. فبقول لك إيه بشتري، بس أخي أنا بشتري بثمانين لأنه أنا بياع بدي أربح يعني. هلأ لو أنه صار في مدة تغيرت بها الأسعار أو يعني تنتفي فيها ذريعة الربا يجوز، أو لو أنه جاء شخص ثالث هو الذي اشترى منه. يعني أنت اشتريت مني هذا الكتاب بألف ليرة لمدة شهر، ثم ذهبت وبعته للأخ 800 لأخ ثاني ليس لي مباشرة، جائز هذا البيع عند أبي حنيفة. أحيانا أصحاب الموظفين في الدوائر الحكومية يفعلون هذا لأنهم يشترون مثلا غسالات أو برادات من شركاتهم بأقساط شهرية. يعني مرات الشركة بتيجي بتوزع كمبيوترات على العمال مثلا وبتقول لهم بقسط شهري مثلا 500 ليرة سوري، فهو ما بيكون بده الكمبيوتر أو ما بده البراد أو ما بده، بيروح بياخده وبيبيعه فورا بمثلا المبلغ المعين. هلأ هو ممكن يبيعه ب 30 ألف ويكون دافع حقهم مثلا 31 أو 32 بالأقساط، هذا جائز في وسيط تالي عند أبي حنيفة جائز. نعم هذا من بيوع العين. الآن يقول في البحث الذي يلي: متى يكون الربا وما ضابطه وما سبب تحريمه؟ الربا في اللغة الزيادة، وهو حرام ومن الكبائر لقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. الآن لم يؤذن الله تعالى في القرآن الكريم أحدا بالحرب عليه، لم يعلن الله تعالى الحرب على أحد إلا على آكل الربا. لذلك أكل الربا أشد من الزنا، وأكل الربا أشد من غيره من المعاصي. السبب أن الزاني والعياذ بالله يؤذي نفسه ويؤذي هذه الفتاة التي أخطأ معها، لكن آكل الربا يؤذي المجتمع كله. موكل الربا الذي يتعامل بالربا يؤذي المجتمع كله. والآن هذا الآن مرئي صار المشكلة التي تحدث الآن في العالم الغربي، هذا الذي يسمونه الإعصار المالي أو الزلزال المالي أو الانهيار الاقتصادي. واحد من أهم أسبابه هو الفائدة البنكية التي سموها فائدة وإنما هي ربا. ذلك سمعتم قبل أيام بأنهم من أجل أن يعني يتخلصوا من شيء من هذه المشكلة قررت البنوك تخفيض سعر الفائدة عندهم. والآن التوجه في العالم كله بيقولهم أفضل بنك في العالم هو البنك الذي يكون فيه الفائدة صفر، يعني ما في فائدة. الربا فيه أذية بكل المجتمع، يعني يؤذي كل المجتمع، ينهار المجتمع من ورائه. لذلك كان الربا أشد من الزنا، وكان الربا أشد من شرب الخمر والعياذ بالله. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. والربا لا يحرم إلا في عقدي البيع والقرض وفي دائرة معينة من الأموال. في المعاملات المالية مساحة الحلال واسعة كتير، مساحة الحرام ضيقة. في المعاملات الحرام قليل والحلال واسع. لذلك القاعدة العريضة في فقه المعاملات أن الأصل في المعاملات الإباحة ما لم يرد نص محرم، بالتالي مساحة الحلال واسعة. الأصل في كل شيء أنه حلال، ما لم يأتي شيء نص يحرم معناته المحرمات معدودة أو مضبوطة. إذن وهو في دائرة معينة من الأموال وهي النقود والمطعومات. فالعلة أو ضابط أو معيار الربا الثمنية، النقود يعني الثمنية، أنها أثمان للأشياء. الذهب والفضة أثمان للأشياء، الأموال أثمان للأشياء، يعني تقيم بها الأشياء. فكل شيء يقيم به الأشياء ويكون هو عرف عام يعني في العالم أو في المجتمع هذا صار اسمه ثمن. فالذهب ثمن والفضة ثمن والعملة ثمن. فالعلة الربا يعني لماذا حرمت الآن سنشاهد الأصناف التي يحرم فيها الربا. العلة إما أنها ثمنية أو نقدية كون الذهب والفضة أو محل محلهما من النقود الورقية ثمنا تقوب بهما الأشياء، أو الطعمية إذا كان طعاما أي كل ما يتناول قوتا لإصلاح الجسد أو تفكها أو تداويا فيشمل الحبوب والفواكه والملح. وهذه أدق علة منعا من المرابات في مطعومات الناس وهي المقررة عند الشافعية، وهي مستمدة من حديث أبي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل. يعني إذا بدك تأخذ مني 10 كيلو ملح بدك تعطيني 10 كيلو ملح، بدك تأخذ مني 100 ليرة سوري بدك تعطيني 100 ليرة سوري، بدك تأخذ مني 10 غرامات ذهب بدك تعطيني 10 غرامات ذهب مثلا بمثل، يدا بيد. مثلا بمثل يعني تساوي، ويدا بيد يعني تقابض. ما بيصير أعطيك أنا الآن 10 غرامات ذهب وتعطيني يوم بعد جمعة، ما بيصير أنا تعطيني 10 غراماتك أنت بعد جمعة، ما بيصير تعطيني هلأ 50 كيلو أعطيك 50 كيلو ملح هلأ وتعطيني أنت 50 كيلو ملحك بعد أسبوع. لازم يدا بيد مثلا بمثل يدا بيد. فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء. يعني من يأخذ الربا ارتكب حراما ومن يدفع الربا ارتكب حراما. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.